بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. استهلت الآية بقوله وهو، وفي آية أخرى الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فكأن وهو مدلولها الله، وهو كما نعلم ضمير غيبة، والحق غيب عن الأنظار، ومن عظمته أنه غيب، لأنه لو كان مدركا محسا ما استحق أن يكون إله، فإن المعاني التي خلقها الله لتسوس حركة الحياة كلمة الحق وكلمة العدل. الحق الذي يقف القضاء كله ليؤيده ويعلنه، والعدل الذي يحكم موازين الحياة ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق. فهل رأيتم العدل؟ هل سمعتم العدل؟ هل شممتم العدل؟ هل مسكتم العدل؟ هل ذقتم العدل؟ لا العدل ولا الحق اللذان يسيطران على ناموس الحياة لتحكم بحق لا ترى. إذن فالمعاني العالية لا يمكن أن تدرك لأنها أرفع من الإدراك، لأن بها يكون الإدراك. فإذا كانت مخلوقات لله وهي العدل والحق وتسيطر على الدنيا كلها، لا ترى ولا تسمع ولا تحس ولا تذاق ولا تسم، وهي مخلوقة للحق، أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يدرك ويكون الحق الذي خلقه موضعا للإدراك؟ لا. فإذا سمعت كلمة هو فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد الذي من عظمته أنه لا يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وإذا ما نظرنا إلى سورة الإخلاص تبدأ بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد. الله عالم الوجود بعد هو، فكأن هو أدل على وجود الحق من لفظ الله هو الله، فكأنه لا يصح حين يطلق ضمير الغيبة أن يطلق على شيء إلا الله، لأنه لا شيء في الكون إلا الله. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. أولا، كلمة البدء وردت مرة فعلا ماضيا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وآية أخرى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فكأن الخلق خد عمليتين: عملية بدء وعملية تكرار. فالبدء في بدأ ويبدأ، والتكرار في الفعل المضارع، لأن الله لا يزال بقيوميته في الكون يبدئ خلقا ويميت خلقا. إذن فهو بدأ الخلق الأول في الإنسان، ثم بعد ذلك إذا ما نظرنا إلى بدئية الخلق وجدنا الله حين أخبرنا بها أخبرنا بها إخبارا غيبيا، فكأنه بذلك يقول لنا: لا تستمعوا إلى قصة بدء الخلق من غيره، إياكم أن تسمعوا لما يقال من أن بدء الخلق كان إرد وبعدين اتطور إلى الإنسان. نقول له: يا أخي لو أنه إرد تطور إلى إنسان، طب القرود اللي ما قديمة اتطورت ليه أخرى؟ واذا كان التطور اللي انت بتقول عليه من يوم ما خلق ادم كده لحد دلوقتي ما يتطورش الانسان لحاجه ثانيه؟ لا، ده هو من كل شيء خلق زوجين. اياك ان تقول ان شيئا خلق عن شيء، كل واحده ومن كل شيء خلقنا زوجين. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. اكن هذه الايه تتعرض الى ابداء الخلق الموجود الان في الحال والذي يوجد في المستقبل، لانه فعل مضارع. اما ادم فقد بدا وانتهى. اذا بدا تروح لادم، بدا خلقه ازاي؟ هو اللي اصله. ولذلك يقول في ايه اخرى: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوا. الله، القران تنبه بان فيه مضلين سيقولون للناس ان اصل خلقتكم كذا، واصل خلقه السماء كذا، وكتفه انفصلت عن مش عارف ايه، والارض انفصلت عن الشمس، وبدت الكلام ده. قال لهم اوعوا تسمعوا هذا الكلام. ليه؟ لان ما اشهدتهم هذا الخلق فيقولوا به، وما كنت متخذ لهم اعوان منهم عشان يقولوا لكم من ورائي. اذا قصه بدء الخلق لا تعرف الا من من الله وحده. فقال لنا: انا خلقت الانسان الاول اللي هو ابوك ادم من طين، ومرة أقول من تراب، ومرة أقول من ماء. يقول له: يا أخي ما هي واحدة العملية، الأطوار شيء والنافج من الأطوار واحد. لأن الأول شوية تراب ويحط عليهم شوية ماء يبقى إيه؟ بقى طين. والطين ما خلقش منه مرة واحدة كده، ده سابه لحد ما يبقى قاسي، يعني تتغير ريحته، زي ما احنا نقول ده معطن. ومعطن يعني إيه؟ يعني كال الإيه؟ شويه التبن اللي فيه، اشكال الخلطه بتاعته. ومعنى اكل الخلطه بتاعته انه امتزجت كل الذرات في نفسها. وبعدين سموا لما بقى صلصال مشف شويه، وبعدين سواه بيده، ثم نفخ فيه الايه؟ ثم نفخ فيه الروح. تبقى العمليه عادت كام؟ تراب وميه، وبعدين طين عادي، وبعدين حمأ مسنون فيه المتغير الرائحه، وبعدين صلصال كالبخار، وبعدين سواه وصوره ونفخ فيه الروح. ادي المراحل بتاعه الايه؟ الخلق. طيب المراحل دي خدت اطوار متعدده ولا لا؟ خدت كتير قوي، تراب وميه وطين وحمأ مسنون وصلصال كالفخار، وبعدين ايه؟ سويه. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي تبقى عمليه كبيره قوي. طيب الخلق دي خد شويه مراحل ولا ما خدش؟ خدش. لكن الاعاده لما يقول هياخد الاطوار دي ولا يقول كل فيكون، يبقى اهون ولا مش اهون؟ يبقى اهون. بقى الخلق حد ايه؟ المراحل المتعدده، لكن الاعاده قال ايه؟ كل فيكون. يبقى هين ولا مش هين في عرفكم؟ تبقى اذا الاعاده إيه؟ اهون من الايه؟ من البدء. وتعالى بقى ادي في الانسان الاول، هات فينا احنا بقى في اللي هو هيبدا بقى، ويجيب كل يوم واحد ويموت واحد، يبدا الخلق ثم يعيده. يعمل ايه؟ قام قال لك الانسان وبعد ما يبلغ سن الرشد يقوم يجي فيه نطفه من مني يمنى، وبعدين يروح للبويضه في المرأة، وبعدين يبقى زيجوت يدخل الرحم ويلزق فيه، وبعدين النطفه والعلقه والمضغه والمش عارف، اطوار متعدده ولا لا؟ الله، اذا عمليه الخلق اولا وعملية الخلق للناس متتابعين ثانيا عايزة عملية كبيرة قوي. فالذي قدر على العمليات الطويلة دي يجي في الآخر ما يعملش حاجة من دي خالص، إنما يقول إيه؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الله، يبقى أهون ولا مش أهون؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. كلمة ثم يعيده، يعيده إلى إيه؟ طب خلق، يعيده معناها إيه؟ الى الخلق، يخلقه. طب اكن فتره الخلق انتهت، يبقى يبدا الخلق ثم يميته إيه؟ ثم يعيده. يبدا الخلق ثم ايه؟ يميته ثم يعيده. هناك بقى، هناك كلمه يعيده دي ناس كانوا يقولها في البعث، نقول له لا يا أخي في آية تانية الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يبقى يعيده غير ترجعون. ترجعون دي القيامة. يبقى يعيده يمتي يعيده يخلقه وبعدين يموته وبعد يعني يرجعه إلى العدم وبعد ذلك يبحثه إيه يوم القيامة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي العملية دي كلها أهون عليه الإعادة لأن العملية الأولى أخذت مراحل وأخذت إيه أطوار متعددة لكن الإعادة كن فيكون. طيب أهون عليه كلمة أهون دي بيسموها أفعل تفضيل علشان ما يبقاش فيها أفعل تفضيل وتجيب صيغة تقول هين هذا هين وهذا أهون. هين يعني يسير سهل لا يتعب ولا يجي فيه لغوب وأهون يعني مبالغة في أنه سهل يعني أسهل سهل وأسهل. وهل الله يقال في عمليه سهل وأسهل؟ ده سهل وأسهل دي بالنسبة للقوى المحدودة اللي بتعالج الأشياء إنما ربنا لا يعالج الأشياء ده ربنا بيعمل بكون. يبقى إذن هو إيه بيدينا مثل من اللي احنا بنعمل يقول لك تعالى أيها الصالح صنعت صناعتك وبعد ذلك هديتها ثم أردت أن تعيد الصناعة إن هو اللي أسهل إن تعيده ولا إنك أنت تبدأه؟ لا البدء يبقى صعب ومدام قدرنا على البدء يبقى إذن الإعادة إيه الإعادة سهل جابها من طريقتنا احنا ولذلك هيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم إنما هي بالنسبة لله لا مفيش لا هين ولا إيه ولا أهو. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي لشيء عجيب يتكلم في المسألة دي. بس في آية من القرآن في قصة سيدنا زكريا قال إيه ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي يعني انت عودتني انني ما اشفش بالدعاء اللي بدعيه بالدهر ولم اكن بدعائك ربي شقي. طب ايه بقى المراد واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك ولي يعني جاب حيثيات المن بقول انا بلغت من الكبر ايه وايه ووهن العظم من امرأتي عاكر. ما الذي جرأه على ان يطلب من الله ذلك؟ علمه بطلاقة قدرة الله علمه بطلاقة قدرة الله. ليه؟ قال لك ربنا مش بس الأسباب هي اللي بتفعل ده هو خالق الأسباب ومدام هو خالق الأسباب يبقى يخلق بلا أسباب. إذن فعلمه بطلاقة القدرة في أن يخلق مع أنه بلغ من الكبر أتيه وأنه إيه وهن العظم من امرأته أم ربنا أجابه. فلما أجابه تعجب هو. طب ازاي سألت السؤال دي رجع ثاني الشك الادمي قال الله ثاني انا وانا العظم اني ومراتي عاقر. قال له انت بتتعجب ليه؟ هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله اذا في طلاقة قدرة فيه اشياء تأتي بلا اسباب. الشاهد بقى في قوله وهو علي هين وحيقولها برضو في ايه في سيدنا مريم اسمه المسيح ايه عيسى ابن مريم. قامت هي عملت ايه اتعجبت قال يا اولاد ولم يخلقني بشر. قال لا. طب بس اسمعوا بقى من الذي قال لمريم انك حجيب الغلام بدون ان يخلقك بشر؟ ده هو قال لها حلاها بالغلام. طب ممكن هتتجوزي ويجي لك غلام فكيف تقول ذلك؟ قالت ازاي الكلام ده؟ ما قالهاش انا هجيب له غلام من غير ان يخلقك بشر. جابتها منين؟ قامت قالت شوف فتنة الاصطفاء في مريم ساعة ما قال لها اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجاب اسمه ولا جابش اسم ابوه عرفت انها هتولده بلا اب ففهمت هذا اتعجبت ولم تكن بشر. قال كذلك قال ربك هو عليها. ما تقوليش المسألة عجيبة بالنسبة لله لانه لا عجب بالنسبة للحق لان كان باسباب هو من اللي خلق الاسباب خلاص يخط الاسباب ويعمل. احنا مش قلنا ان في المعجزات كلها خلقت قوانين الاسباب خلقت قوانين الاسباب ليه؟ عشان يثبت صدق الرسول فيما بلغ. احنا قلنا زمان في سيدنا ابراهيم الله انجاه من النار التي القاه فيها الكفار، هل كان مراد الحق سبحانه ان ينجو ابراهيم؟ لو كان مراد الحق ان ينجو ابراهيم ما مكن منه خوفهم عشان يمسكوه كده ويحطوه في النار، او كان ملكوه وخدوه وحطوه في النار. كان من الممكن ربنا يبعث غمامه تمطر مطر على النار تطفي؟ لا، ما تبقاش نكاه. ليه؟ قال لك لان الله يريد ان يسد على المكابرين منافذ الحجاج. لو انهم ما مسكوش كده وبقى في ايدهم كانوا قال نفد مني، لو كنا مسكناه كنا عملنا فيه، لا امسكوه وقادوا النار ما امتنعتش وخدوه ورموه في النار ولجتش غمامه طفت النار. يقولوا لو كانتش السحابه دي جت وطفت النار كان حرق. لا يا سيدي، ما جاتش سحابه والنار هتفضل نار، بس انتم غفلتم عن شيء، انه خالق النار وخالق قوه الاحراق فيها، ويمكن ان يعطل فيها قوه الاحراق والنار تظل نارا وابراهيم ينجو. هذه العظمه بقى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اذا فقضيه النواميس حين تقرا تدل على انكم ان اردتم شيئا بالناموس او اردتم شيئا بالاسباب فالتفتوا الى ان خالق السبب يخلق بلا سبب. الحق سبحانه وتعالى في قضيه الخلق اراد ان يدلل على ما غاب عنا. المؤمن هيصدق لانه امن بإله وصدقه فيما يقول، ولكنه يترك في كونه ما يشهد ويؤكد صدق الله في الاخبار بالغيب. فيقول انتم لم تشهدوا اوليه الحياه وانا اخبرتكم بها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، طيب، ولكني اترك في الكون لكم دليلا على صدقي فيما اخبرتكم به من الغيب. أنا قلت لكم تراب وتحط عليه مية وبقى طين وبعدين بقى حمق مسنون كده ولا لا، وبعدين بقى صلصال وبعدين سويت وبعدين نفخت الروح. إذن الترتيب ما يأتي، تراب عليه مية وبعدين بقى طين، والطين بقى حمق مسنون، حمق المسنون بقى صلصال، والصلصال سواه ربنا كده وبعدين نفخ فيه الروح. تلك مراتب الخلق الأول. قال ولكنكم إن لم تشهدوا بدء الخلق وصدقتموني فيما قلت فأنا أعطيكم شيئا يؤكد صدقي فيما قلت لتطمئنوا على أني إن أخبرتكم بغيب فهو صدق كأنكم ترونه. ولذلك احنا قلنا في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر الخطاب لرسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل لم يشهد العملية معرفية، بيقول له ألم ترى ده ما رأاش حاجة. قال له يجب أن يكون أن تعلم أن إخباري لك بالعام الفيل اللي أنت ما شفتوش أصدق من العين، فكأنك تراه رأي العين. ألم ترى الله إخبار الله يبقى أثر من إيه؟ من رأي الإيه؟ من رأي العين. قال إيه؟ قال أنتم تشهدون الموت. أنت صحيح بنشوف الموت، طب إيه اللي بيحصل في الموت؟ قال لك إحنا بنقول فلان مات لما نلاقي النفس انقطع وخرجت روحه، يبقى اول حاجة في الموت يعمل ايه؟ تخرج الروح. وبعدين يقول لك يا اخي انتوا بقى له مدة ده شضب شضب، يعني ايه؟ طب وبعدين بعد ما يشضب يومين اثنين يرم، يبقى رمه ويبقى له ريحة، وبعدين شوية الماء اللي فيه يطلعوا يتبخروا في الجو، وشوية التراب اللي فيه يروحوا للايه؟ للتراب. اول حاجة اتعمل في الموت ايه؟ الروح. وبعدين التصلب صلصالية، وبعدين الحمق المسنون اللي هي الرمة الطين المنتن، وبعدين شوية الماء اللي فيه طلعوا في الجو، وشوية التراب المتخلطين بقوا في الارض. الله. والموت هدم للحياة ونهض لها، ونقض الشيء يأتي على عكس بنائه، فما جاء أخيرا يجيء أولا. آخر حاجة جاءت في الحياة إيه؟ الروح، هي أول ما يبقى. وبعدين جت ايه الصلصالية، وبعدين جت ايه المسنود، وبعدين جه ايه التراب، وبعدين جه ايه الطين. فجاء الموت مصدقا لاخبار الله بقصه خلق ادم من اول الارض. ليه؟ لان الموت جاء على نقص. احنا لما نكون بنين عماره عايزين نهدها بنعمل ايه؟ ما بني اخيرا يهدم اولا، ما بني اخيرا يهدم. فكذلك الروح الاول تطلع، وبعدين الجسم يشضب، وبعد ما يشضب يبقى حمق مسنون، وبعد ما يبقى حمق مسنون يتبخر شويه الميه واللي ايه وشويه التراب يفضلوا في الارض. اذن فقد اثبت الله بالموت صدقه في قوله لنا بدء الحياه، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. نشوف بقى الحكايه دي بقى، لما نقول يبدا غير بدا، بدا يبقى قصه ادم، يبدا تبقى الحاله بتاعتنا احنا كل يوم يجي ايه يجي مولود. الا بالله، هو المولودين اللي بيجوا على قد اللي بيموتهم؟ يعني ان كان اللي بيموت على قد اللي بيجي على قد اللي بيموت يبقى العالم ما يزيدش خالص، العالم ايه ما يزيدش. انما احنا بنشوف اللي بيتولد اكتر من اللي ايه اللي بيموت. يبقى اذا بس ما هوش عايز الماده اللي اتخلق منها الانسان الارض بيجيب اكتر. ولذلك هدمت نظريه التناسق عند الفلاسفه. فلسفة بيقول ده في تناسق اربع، يعني روح بتطلع من واحد وتحل في مين؟ تحلف واحد. تنقول له يا شيخ طيب، الذي ينقض ذلك ان لو كان تناسخ كان ما يولدش الا على قدر من يموت، يبقى نجيب واحد. لكن اللي بيتولد عمل ايه؟ وعمالين بنسكوا كثافة ايه كثافة السكان، وعايزين ايه نقلل وناكل التفاح ولا ناكل البلحة، بلحة واحدة من نخلة وبعدين يطلع منها نقاي، شوف يطلع منها كام، ده بيطلع اكتر. تناسق ايه اللي بتقول؟ وهل ايه التناسق؟ يعني عجز من الله ان يكرر. مين اللي قال الكلام؟ طب انت تسيب ارض كده يابسة واقعدها طول العمر يابسة ما فيش فيها نبت، ان كان فيها شوية نبت يصوحهم وينشفهم وتنتهي، نزل عليها شوية مية وانتظر كده ثلاث اربع ايام تلتفت تلاقيها ايه اخبرت منين جات يا اخوان الخضرة دي، لازم من بذور فيها كده، فين البذور دي؟ الله تستعجل انت. احنا كنا نشوف عرف الجبال قفرة والميزان بتاع عرفة قفرة مفيش حاجة ابدا، وبعدين تيجي شوية مطر تقعد يومين، وبعدين بعد اسبوع نلاقيها كلها ايه خضرة. منين جت دي؟ ام قال لك الرياح عمالة تنقل البذور التي لا تدرك وتدفنها في الارض لحد ما يجي لها وقت ايه مناسب تروح ايه تروح طالعه. الله، يبقى بيبدا الحبوب اللي طلعت دي مش كانت في شجر وانتهى، وبعدين جيب ربنا ايه اعاده تاني يجيب شجر ويعيد كل يوم هذه العمليه. وانت لو نظرت الى الحياه لوجدتها اصلا واحدا كرر، اصل واحد ايه كرر. احنا مثلا نشوف الميه التي خلقت في اول الكون لم تجد ولم تنقص. لما الواحد منا يقعد يشرب في حمر ويشرب كم سن ميه؟ قول بأي رقم. احنا هنعد 10 سن ميه، 100 سن ميه، هل فضلوا معاك 100 سن بقى وزنك كامل ان شاء الله؟ طب انت وزنك الله ما راحت فين الميه؟ قال لك ما تبخرت باشياء كتير، البول والغائط والسبق وده الانف وصمخ الوين والعرق الله كل وعماص العين كل ده ايه عمال يطلع عمال يطلع عمال يطلع، ولا يبقى فيك الا ما يدل ايه 9 اعشار وزنك. الله، ايه الحكايه؟ عشر وزنك من الميه، ايه الحكايه دي؟ ام قال لك انت بتاخد وتدي، وبعدين الميه اللي طلعت منك تطلع في الجو، ربنا يقطرها وينزلها لك مع عزم، تاخد منها جعلك والنبات ياخد جعله والحيوان، وبعدين برضه يطلع منه ويروح وتيجي هي. اذا فكل ما في الارض لم يزد شيئا ولم ينقص شيئا، متكرره بس عمليه ايه متكرره. تعالى ورده مثلا، عايزين ورده اهي وكويسه وريحتها حلو وشكلها جميل وملمسها ناعم وريانه خضره كده، طب سيبها شويه، اول ما يطلع منها شويه الايه الميه تجف، المية راحت فين؟ الى حيث اخذتها الوردة، انتهت الوردة خلاص، خلصنا من المية. طيب الريحة تقعد تشيع في الكون شوية شوية شوية كده وبعدين تنتهي الريحة اللي خدناها من الكون، انتهت. وبعد ايه اللون؟ الله. وبعدين تفضل شوية حاجة كده عصف كده وتتعمل وتبقى تراب، وبعدين ينزل شجرة ثانية تيجي ورد تاخد من المية اللي ايه الله. ولذلك الانسان منه يمكن شارب ابوال الدنيا كلها، انما شاربها مكررة بالحق، كررها لي زي ما بنكرر في الاجنحان الماء المقطر ويطلع لي من جفة حمار من جفة مش انا، انما بقى ايه بقى ماء مقطر. ولذلك يقول ايه في خلق الارض والاخوات، يقول ايه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. يبقى اذا اقوات البشر قبل ان يخلق الله الخلق موجوده في مين؟ في باطن الارض، بس عماله ايه تديك وتنتهي منك وانت تدي لا تزيد ولا. وقدر فيها ايه في وقدر فيها اقواتها. الملحظ بقى ان تقدير القوت في الارض جاي بعد الجبال، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها في ايه في الجبال وقدر فيها اقواتها برضو في الجبال. الله، اذا الجبال اللي احنا بنشوفها دي مصادر قوت البشر، ولذلك ربنا جعلها ايه صلبه علشان عوامل التعرية تيجي على القشرة كده وتشقق فيها شوية ويجي المطر ياخد شوية دول ينزلهم يقوم ينبردوا كده ينزلوا فيريان اللي احنا بنسميه ايه الطامي ده، ويروح منطور على وجه الارض يبقى خاص، وتيجي السنة الجاية بالشكل ده والسنة الجاية بالشكل ده والسنة الجاية. لو انها هشة كانت تعمل ايه؟ اول مطرة تستطرق في الارض وتقعد تدينا زرع 5-6 سنين وبعدين تجدب، انما ربنا بيدينا وما ننزله الا بقدر معلوم، كل شيء في خزائن الله، انما ما ينزله الا بقدر ايه بقدر معلوم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. كلمة اهون قلنا ايه يعني ايسر، فيه اصعب وفيه صعب وفيه يسير وفيه ايه ايسر، جاي من المرحلة الاخيرة اللي هي الايه الاسري. يبقى قبلها كم مرحلة؟ 3. اهون يبقى قبلها هين، وقبل هين ايه صعب، وبعد صعب ايه اصعب. طيب احنا قلنا في اية زكريا واية مريم قال هو علي هين، لكن هنا بقول ايه وهو اهون علي. قال خد بالك القرآن نزل على طريقة العرب في فصاحة الأداء، وفصاحة الأداء تقتضي أن المتعلق يجب أن يكون مؤخرا، فإذا تقدم عن تأخره فاعلم إن لهم الحظ. إحنا بنقول إياك نعبد، طب ليه قلنا نعبد ما قلناش نعبدك؟ لأن الكاف مفعول، ومن حق المفعول ان يؤخر عن الفاعل وعن الفعل، لكن ربنا هنا عمل ايه؟ قدم المفعول على الفاعل والفعل، الفاعل اللي هو انت والفعل العباده، لكن قدمه يبقى لازم لها حكمه، قدمه ليه؟ ام قال لك لان لو قال نعبدك يصح ان تعطف عليه ونعبد غيرك مش مانع. ولذلك الناس يقول اعتمد على الله وعليك، نقول له اخص عليك، اوعى تعطف على ربنا حد، ولا اعتمد على الله ثم عليك تقوم تقول له لا، قل عليك يا رب اعتمد. ولذلك شوف على الله توكلنا، معنى على الله توكلنا يعني ما توكلناش على الغير. اذا تقدم ما حقه التأخير يبقى يفيد الحصر، إليك فزعت يعني أنا ما رحتش لغيرك، لكن فزعت إليك وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان فما أنصفنيش فأنا الله. إذن إذا جاء في موضعه يصح أن يعطف عليه، إنما أن تأخر كده ونط على الفعل نقوم نقول لا ده لازم جاي إيه القصر. يبقى معنى إياك نعبد يعني لا نعبد إيه، لا نعبد سواك. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي على طريقتكم، وإن كان ما في حاجة على الله هينة وحاجة أهون لا، ده أنا بكلمكم على قد عقلكم. أنتم عندكم إعادة الشيء أهون من إيه؟ من بدئه. فأنا بكلمكم بأسلوبكم. ولله المثل الأعلى، أوعى تفتكر إن ربنا كده. نعم. وله المثل الأعلى، له الصفة العليا التي لا يشاركه فيها أحد، يبقى صفة مطلقة تنصرف إليه وحده. وله المثل الأعلى، الأعلى يعني إيه؟ هو في مثل عالي وفي مثل أعلى. قال لك إيه؟ الأعلى الذي لا يشابه ولا إيه ولا يضارع. طيب في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء، ليس كمثله، هو لله مثل، ده بينفي أن يوجد إيه شبيه لمثل الله، مش شبيه لله، شبيه لمين؟ لمثل الله. ما هي الكفة زي مثل، ليس مثل مثله شيء، يبقى لله مثل. وله المثل الأعلى، ازاي تعمل لله مثل؟ تيجي منين؟ أم قال لك نشوف بقى طريقة العرب في الأداء، تقول إيه؟ زيد مثل الأسد في الشجاعة. أنت بدك تديني صورة عن إيه؟ عن شجاعة مين؟ زيد. ثم جبت اللي صورته واضحة في الشجاعة وهي مين؟ الأسد. يبقى مادام جعلت الأسد مشبه به وخلتني أفهم الشجاعة في زيد بالشجاعة المعروفة للكل في الأسد، يبقى إذن الأسد في الشجاعة أقوى ولا لا؟ لأنك أنت ألحقت كضعيف بقوي أو كخفي بظاهر كده ولا إيه؟ يبقى مين اللي أقوى، زيد ولا الأسد؟ الأسد. يبقى المشبه أضعف من المشبه به، وإلا لما جعل المشبه به توضيحا لما لا تعلم. يبقى خدنا القاعدة، يبقى المشبه أضعف من مين؟ من المشبه، بطريقة العربة يعني على الأول. طيب لما نقول ليس مثل الله شيء، ولا نقول لا ده مش مثل الله شيء ما تنفعش، ده وجد مثل لله لا يوجد مثل لهذا المثل، يبقى انا نفيت ايه؟ يبقى نفيت المثل من باب اولى، لان الاضعف وهو المثل. اضعف من مين؟ المشبه به، مش من الاضعف من المشبه به. ما احنا قلنا زيد كايه؟ زيد مثل الاسد، يبقى ايه الاسد اقوى وزيد اقل. خلاص كده. لما نيجي نقول ايه؟ ما فيش حد في الشجاعة زي زيد مش زي الأسد، مفيش حد زي اللي أضعف من الأسد، يبقى نفينا المثلية من باب أولى ولا لا؟ يبقى ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، والمثل أضعف من الممثل. يبقى إذا كان لا يوجد مثل للأضعف فكيف يوجد مثل للأقوى؟ وله المثل الأعلى، والمثل الميم والساء واللام ورد مثل ومثل. مثل يعني شبه. طب ما هو المثل برضه شبه. قام قال لك بس يشيع في ألسنة الناس حتى يضرب به الايه؟ يضرب به المثل. يضرب به ما يضرب. هو المثل شبه. بس قد يكون شبه وينتهي. انما شبه مذكور مرسوخ في النفوس اللي بنسميه مثل، يبقى هو مثل شائع، مثل شائع ويضرب لأشياء كثيرة متعددة، ولعظمة المثل اللي بيضرب ده ما بيتغيرش أبدا. لما الرجل بعت الخاطبة عصام عشان تشوف لأم إياس، هو بلغ أن أم إياس دي جميلة قوي، فبعت واحدة اسمها عصام عشان تشوف إيه الجمال بتاعها ده وتيجي تقول له أنا عايز أتجوزها، فبعتها لأمها. فلما بعتها لأمها علشان تشوف ايه، جت عصام من الرحلة هو مستشرف بقى يشوف ايه الايه النتيجة، فقال لها ما وراءك يا عصام، لان اللي بعتها واحدة اسمها عصام، فالكلام ده هنا حقيقي ولا مش حقيقي؟ لان هي اسمها ايه عصام، وبعتها ايه تخطب ومنتظر الخبر، فبده يكتشف ما وراءك يا عصام. الان يضرب هذا المثل لكل من ترسله في شيء وتريد ان تعرف ايه الخبر. ان راح راجل وجيت تقول له ما وراءك يا عصام، وان كان رجلا، ان بعت اثنين تقول ما وراءك مش ما وراءكما، ما وراءك يا عصام، يبقى بقت مثل ولا مش مثل؟ مثل شرود. مثل شرود يعني ايه؟ يطلق ولا يغير. والله سبحانه جلت قدرته حين يريد ان يوضح اشياء مبهمه عن الخلق يضرب الامثال. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما، مثلا ما، اي مثل بعوضه فما فوقها. يقوم يجوا اللي عايزين يستدركوا على القران يقول طيب اذا كان هو بيضرب مثل بالبعوضه، يقول انا ما استحيش ان اضرب مثل بالبعوضه فما فوق البعوضه، اذا كان ضرب مثل بالبعوضه يبقى اللي فوقها من باب اولى ولا لا؟ قال لا انت ما فهمتش. الغرابة في أنهم قالوا ازاي يجيب لنا ذبابة ومش عارف ايه وعن كلام من ذلك. قال الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي في الغرابة، فما فوقها في ايه؟ في الكلة. هم فهمين ان ما فوقها يعني أضخم منه، نقول له لا، ما فوقها في ايه؟ في الغرابة. الله حين يضرب الأمثال بده يقرب الايه؟ يقرب لنا المعاني. لما يقول ضرب الله بده يثبت وحدانية، يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، شركاء فعلت والشركاء مش متفقين. لو متفقين كان يقول له يجي لك بالليل ويجي لي بالنهار، او يجي لك يوم ولي يوم لو متفقين، او يجي لك يومين زي بعض ما فيش بين الخيرين حساب لو متفقين، انما الشركاء ايه؟ متشاكسون. اللي يتعب من في الشركة المتشاكسون دول مين اللي يتعب؟ العبد غلبان مش عارف يرضي مين، يروح هنا ولا هنا ولا هنا. يقول له انت كنت بتشغل هناك بزمه وهنا بتشغلش منهم، انت رحت له بدري من شغلنا، انت عملت الله. انما لما يكونوا متفقين تبقى سهل. يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا اخر يعني سلما لرجل عبد الواحد، يبقى الهل مرتاح. اللي عبد الواحد ولا عبد الجماعة متشاكسين، كذلك الذي يعبد أشركاء لله يكون متعب، واللي يعبد إله واحد يبقى هو اللي مرتاح. يبقى المثل وضح ولا ما وضحش؟ اداني ايه؟ اداني صورة. وبعدين بقول لك اوعى تغرب الحياة الدنيا دي، مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ودي بنشوفها كل يوم. وبعدين ايه اللي حصل؟ فأصبح هشيما تزروه الرياح. أهي الدنيا بالشكل دي، ودي بنشوفها كل يوم ولا لا؟ بنشوفها كل يوم. إذا حين يضرب الله المثل يبقى معناها أن المثل يجب أن يكون مثلا يعني شبه، بس بلغ من القوة الأدائية ما يجعله لا يغير وتضرب في أي حتة. ولذلك قل الأمثال لا إيه؟ لا تغير، لأنها أخذت شيخ إيه؟ أخذت دورة على الألسن ولها من الحكمة، زي ما قلنا ما وراءك يا عصام، وإن كان الذي جاء هو إيه؟ رجل، نقول له برضو ما وراءك يا عصام. ولذلك الأمثال تناولها الشعر العربي علشان يوضح بها الحقائق كثيرة. واحد شاعر يريد أن يصف رجلا أحدب، معنى أحدب يعني إيه؟ يعني راسه مدفونة بين ايه؟ كتفيه وضعه محل كده، مش ده الاحدب؟ قال ايه؟ الاخادع عروق الرقبة، فقال قصرت اخادعه، وصيرة قوي مدفوش رقبته مدفوش، وغاب قزاله فكأنه متربص ان يصفع. خايف لو واحد يضربه ألم، ما دام تخاف واحد يضربك ألم هتعمل ايه؟ هتعمل كده؟ لا، وضحها اكتر من خصوبة الاداء. قال وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. أهدي تمثيل ولا مش تمثيل؟ لا اسمه إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال أنا لا أستحي أن أضرب مثلا لأنني أريد أن أوضح لعبادي الحقيقة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.